السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع حلول شهر رمضان المبارك أهنئكم جميعا بقدوم هذا الشهر العظيم، سائلا الله تبارك وتعالى أن يهله علينا باليمن والخير والأمن والأمان، وأن يجعلنا فيه من الصائمين القائمين العاملين بما يرضي ربنا عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل، وأن يجعلنا من أصحاب الهمم العالية في نشر دينه. تفضل. قال المؤلف رحمه الله تحت عنوان إثبات أن الأسباب العادية لا تؤثر على الحقيقة، وإنما المؤثر الحقيقي هو الله. السبب كما عرفه علماء التوحيد حادث يتوصل به إلى حادث آخر يقال له المسبب بفتح الباء، وقد يتخلف فيوجد السبب ولا يوجد المسبب، كالدواء يتوصل به إلى الشفاء، والطعام يتوصل به إلى الشبع، والماء يتوصل به إلى الري، والسكين يتوصل بها إلى القطع، والنار يتوصل بها إلى الإحراق، وهكذا. وليس شيء من الأسباب خالقا لمسبباته، فالدواء لا يخلق الشفاء، والطعام لا يخلق الشبع، والماء لا يخلق الري، والسكين لا تخلق القطع، والنار لا تخلق الإحراق، وإنما خالق الأسباب ومسبباتها هو الله تعالى، وهو المؤثر على الحقيقة ليس غير. وقد تظاهرت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في الدلالة على ما تقدم، واعتضد ذلك أيضا بمشاهدات عديدة ووقائع كثيرة رواها الثقات وقيدها الأكابر. ومن جملة ذلك ما ذكر الحاكم صاحب المستدرك في تاريخ نيسابور، قال: سمعت أبا زكريا يحيى بن محمد العنبري يقول: سمعت أبا العباس عيسى بن محمد بن عيسى الطهمانية المروزية نسبة إلى مرو الروز، مكان يقال له مرو الروز، نعم، يقول: إن الله تبارك وتعالى يظهر ما شاء إذا شاء من الآيات، والعبر في بريته. الله تبارك وتعالى يظهر ما شاء في بريته، أي في خلقه، من الآيات، أي من العلامات التي تدل على صدق الإسلام. والعبر أي ما يعتبر به، أي ما يؤخذ منه قوة عقيدة الإيمان. وهذا لمن جعل الله تبارك وتعالى في قلبه هذا الاعتبار، نعم. فيزيد الإسلام بها عزا وقوة، ويؤيد ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهدى والبينات، وينشر أعلام النبوة، ويوضح دلالة الرسالة، ويوثق عرى الإسلام. قوله وينشر أعلام النبوة يعني دلائل النبوة، والعرى جمع عروة، معناه الحبل عندما يكون في وسطه عقد، عندما يكون معقودا في وسطه. نعم. ويثبت حقائق الإيمان منًا منه، أي فضلًا على أوليائه، وزيادة في البرهان بهم، وحجة على من عاند في طاعته، فأعرض عن الإيمان به وبرسله. يعني حتى يكون حجة على الذين تركوا طاعة الله تعالى بترك الإيمان به وبرسوله. نعم. وألحد في دينه، أي كذبه، ليهلك من هلك عن بينه، أي بعد قيام الحجة عليه، ويحيى من حي عن بينة، أي بعد قيام الحجة أيضا. فله الحمد، أي هو المستحق له، لا إله إلا هو ذو الحجة البالغة المتينة والعز القاهر الذي لا ينازع. عز يغلب أعداءه، له العز القاهر، العز الذي يغلب أعداءه. الله تبارك وتعالى هو العزيز، معناه الذي يغلب ولا يغلب، هو الغالب على أمره، يغلب ولا يغلب. والطول، نعم. والطول أي الفضل، الباهر أي القوي الغالب. الله تبارك وتعالى ذو الطول أي ذو الفضل، والباهر معناه القوي. نعم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي، نبي الرحمة ورسول الهدى، وعليه وعلى آله الطاهرين السلام ورحمة الله وبركاته. وإن مما أدركنا عيانا وشاهدناه في زماننا وأحطنا علما به، أي تحققنا منه، فزادنا يقينا في ديننا وتصديقا لما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، ودعا إليه من الحق فرغب فيه من الجهاد من فضيلة الشهداء، أي شهداء المعركة. معناه يحبب إلى الناس الشهادة في سبيل الله. نعم. وبلغ عن الله عز وجل فيهم، إذ يقول جل ثناؤه في سورة آل عمران: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين. أني وردت في سنة 38 مدينة من مدائن خوارزم. نعم. خوارزم، راوي ما ذكره الحاكم في المستدرك عن هذه القصة، قصة رحمة التي سيأتي ذكرها، أنه ورد إلى خوارزم سنة 38 يعني للهجرة. نعم. خوارزم قاعدة بلاد خراسان، تدعى هزارسب، ومعناها بالفارسية ألف فرس. أيوة. ياقوت الحموي له كتاب ضخم يسمى معجم البلدان، يقول فيه: هزارسب معناه بالفارسية ألف فارس. يعني إذا سئلتم كيف عرفنا أن هزارسب، وهي كلمة فارسية معناها بلغتهم ألف فارس، ذكر ذلك ياقوت الحموي في كتابه معجم البلدان. نعم. وهي في غربي وادي، أي نهر جيحون، يقال نهر ونهر كلاهما صحيح. نعم. الذي يفصل بين خوارزم وخراسان، وبين بخارى وسمرقند. فإذا قيل بلاد ما وراء النهر، كان هذا النهر هو المعنية. هو المعني. هو المعنية، نعم. ومنها أي هزارسب إلى المدينة العظمى، أي الجراجنية. الجرجانية. الجرجانية قاعدة خوارزم، مسافة نصف يوم. وخبرت، يعني هذا القاص الراوي خبر، يعني أخبر، نعم. وخبرت أن بها امرأة من نساء الشهداء، زوجها توفي شهيدا، شهيد معركة، نعم. رأت رؤيا كأنها أطعمت في منامها شيئا، فهي لا تأكل شيئا ولا، أي بعد هذه الرؤيا استيقظت منها وكانت شبعة ريا، لا تأكل شيئا ولا تشرب شيئا، نعم. فهي لا تأكل شيئا ولا تشرب منذ عهد أبي العباس بن طاهر والي خراسان. هذا كان حاكما في خراسان من قبل الخليفة العباسي آنذاك، نعم. وكان توفي قبل ذلك بثمان سنين رضي الله عنه. ثم مررت بتلك المدينة سنة 42 و200، أي بعد نحو 4 سنين من سماع خبر تلك المرأة. كان سمع بخبرها، ثم بعد 4 سنين رجع إلى تلك المدينة، نعم. قال: فرأيتها وحدثتني بحديثها، فلم أستقص عليها بحثا وتتبعا. يعني ما تتبعت خبرها، سمعت منها ولم أتتبع خبرها لأنه كان صغير السن، نعم. لحداثة سني، أي آنذاك. ثم إني عدت إلى خوارزم في آخر سنة 52 و200، فرأيتها حية باقية، ووجدت حديثها شائعا مستفيضا، مستفيضا بين الناس مشهورا. يعني بعد أن مضى أكثر من 10 سنوات من سماع خبرها، هذا الشيخ الطهماني مر فوجد خبرها قد استفاض، صار خبرها ظاهرا بين الناس، منتشرا مشهورا، شاع خبرها بين الناس أنها لا تأكل ولا تشرب منذ ذلك الوقت، لا تأكل ولا تشرب، نعم. وهذه المدينة على مدرجة القوافل يمر بها المسافرون، يعني على طريق القوافل يمر بها المسافرون وينزلونها في سفرهم، وكان الكثير ممن نزلها إذا بلغهم قصتها أحبوا أن ينظروا إليها. هؤلاء الذين ينزلون إلى تلك البلدة يصل إلى أسماعهم خبر تلك المرأة، يسمعون خبرها فيريدون أن يروها حتى يتحققوا من هذا الأمر الذي يقال عنها، نعم. فلا يسألون عنها رجلا ولا امرأة ولا غلاما إلا عرفها ودل عليها، يعني أهل البلد يعرفون هذه المرأة، الذكور والإناث يعرفونها، فإذا ما سأل سائل عنها فورا يدلون عليها، صارت علما في رأسه نار، صارت مشهورة، نعم. فلما وافيت الناحية طلبتها، أي قصدتها للقائها، فوجدتها غائبة على عدة فراسخ من فراسخ خراسان. خراسان لها فراسخ خاصة، يعني الفرسخ الخراساني له قياس خاص، فإما أن يكون مراده فوجدتها غائبة على عدة فراسخ، أي من فراسخ خراسان، أو قد يكون مراده من الفراسخ المعروفة، نعم. أو من الفراسخ المعروفة، وواحدها 3 أميال، والميل 4000 خطوة. يعني لما علمت أنها مسافرة إلى مسافة عدة فراسخ مضيت في أثرها، والفرسخ الواحد 3 أميال تقريبا، يعني مسافة ساعة ونصف مشيا على التقريب، مشى مسافة ساعة ونصف تقريبا ليصل إليها. نعم. وفراسخ خراسان أطول كما سيأتي. قال: فمضيت في أثرها، أي تبعت أثرها من قرية إلى قرية، فأدركتها بين قريتين تمشي مشية قوية، فإذا هي امرأة نصف أي في متوسط العمر، في متوسط العمر الغالب، يعني عمرها متوسط بنحو 30، بنحو 30 متوسط العمر الغالب، يعني بنحو 30. نعم. جيدة القامة، حسنة الثدية، الثدية يعني البدن، قوية البدن. نعم. ظاهرة الدم، متوردة الخدين، ذكية الفؤاد، أي لبيبة فطنة. نعم. فسايرتني، أي مشت معي، وأنا راكب، فعرضت عليها مركبة، أي دابة تركبها، فلم تقبل ولم تركبه. يعني كان هو راكبا، رجل هو الراكب، وهذه المرأة التي مضى عليها سنين لا تأكل ولا تشرب كانت ماشية، عرض عليها مركبا أي دابة تركبها فلم تقبل. نعم. وأقبلت تمشي معي بقوة، يعني مشيتها تمشي مشية إنسان قوي. نعم. وحضر مجلسي قوم من التجار والدهاقين. الدهاقين هم ملاك الأراضي. نعم. أي ملاك الأراضي، وفيهم أي بين من حضره فقيه يسمى محمد بن حمدويه الحارثي، وقد كتب عنه الحديث موسى بن هارون البزار. موسى بن هارون كتب موسى بن هارون كتب عن محمد بن حمدويه، يعني وقد كتب عنه الحديث موسى، كتب الحديث موسى بن هارون البزار، أو لا، موسى بن هارون الذي كتب هو موسى. نعم. فاعل. وقد كتب عنه الحديث موسى بن هارون البزار بمكة، كهل له، كهل كان كهلا. نعم. له عبادة، يعني زاهد، له عبادة، يعني نشيط في العبادة، ورواية للحديث، وأيضا له رواية للحديث، أخذ الحديث بالإسناد. وفيهم أيضا موسى بن هارون هذا كان أخذ عن هذا الفقيه علم الحديث، معناه أن هذا الفقيه كان من علماء علم الحديث. نعم. وفيهم أيضا شاب حسن يسمى عبد الله بن عبد الرحمن، وكان على وظيفة أنه يحلف أصحاب المظالم بناحيته، يعني كان موظفا يحلف أصحاب الشكاوى، من له شكوى كانت وظيفته أن يحلفهم، يعني أقسم أنه كذا وكذا كما تقوله صحيحا. نعم. فسألتهم عنها فأحسنوا الثناء عليها وقالوا عنها خيرا. المراد بذلك أن هذا الموظف الذي هذه وظيفته في العادة لا يعينون واحدا بمثل هذه الوظيفة إلا إذا كان دينا صادقا. نعم. وقالوا إن أمرها ظاهر، أي معروف مقرر، عندنا يعني لا نشك في أمرها. إن أمرها ظاهر، أي معروف مقرر عندنا، فليس فينا من يختلف فيها. اتفقوا على شأنها، لا يختلفون في شأنها. نعم. قال المسمى عبد الله بن عبد الرحمن: أنا أسمع حديثها منذ أيام الحداثة، أي الصغر، ونشأت والناس يتفاوضون في خبرها، وقد فرغت بالي لها وشغلت نفسي بالاستقصاء عليها، فلم أرى إلا سترا وعفافا. صار يتتبع أخبارها ويراقبها، يعني تصرفاتها عندما تخرج، عندما تلتقي بالناس ونحو ذلك. فما رأى عليها إلا شيئا حسنا، كانت دينة. نعم، أي فلم يعرف عنها ما يعيبها في دين ولا خلق، ولم أعثر لها على كذب في دعواها ولا حيلة في التلبيس أي الخداع. وذكر أن من كان يلي خوارزم من العمال، يعني الولاة الحكام الذين يعينهم الخليفة ولاة على هذه المدن، نعم، أي الولاة كانوا فيما خلا يستحضرونها، أي يطلبون حضورها ويحصرونها إليهم الشهر والشهرين والأكثر في بيت يغلقونه عليها فيحبسونها فيه، ويوكلون من يراعيها أي يراقبها، فلا يرونها تأكل ولا تشرب، ولا يجدون لها أثر بول ولا غائط، فيبرونها أي يحسنون إليها بمال، ويكسونها أي يعطونها اللباس، ويخلون سبيلها أي يتركونها. فلما تواطأ أي توافق أهل الناحية على تصديقها استقصصتها عن حديثها، طلبت منها أن تقص علي خبرها حديثها. نعم، استقصصتها عن حديثها أي طلبت منها أن تقصه علي، وسألتها عن اسمها وشأنها كله وشأنها كله. فذكرت أن اسمها رحمة بنت إبراهيم، وأنه كان لها زوج نجار فقير معيشته من عمل يديه يأتيه رزقه يوما فيوما، أي يحصل كل يوم معيشته ليوم واحد. وهذا من علامات التقى، الشخص إذا خرج في طلب الرزق فحصل نفقة يومه يكتفي بذلك، لأنهم من كان هذا شأنه يفرغون باقي اليوم للطاعة، للعمل في طاعة الله، للتعلم، للتعليم، لدعوة الناس إلى الخير، هكذا كان شأنه. الله تعالى يجعلنا منهم. نعم، لا فضل أي لا زيادة في كسبه عن قوت أهله، وأنها ولدت له عدة أولاد. قالت: وجاء الأقطع ملك كفار الترك في ذلك الزمن إلى القرية، أي مدينة هزارسب، فعبر الوادي عند جموده إلينا في زهاء 3000 فارس، أي في قدر، في زهاء يعني قريب، في قدر 3000 مقاتل. جاء إليهم لأن هذا النهر في الشتاء كان يجمد، يصير جامدا كاليابسة، فجاءهم في نحو 3000 فارس. صار هذا النهر كالأرض التي يمشى عليها، فقطع النهر إليهم. نعم، وأهل خوارزم يدعونه كسرى بفتح الكاف. قال أبو العباس أي عيسى بن محمد الطهماني: والأقطع هذا كان كافرا عاتيا أي شديد الظلم، شديدة أي شديد الظلم، شديد العداوة للمسلمين، قد أثر على أهل الثغور أي أضر بأهل النواحي التي تلي بلاد الكفار، وألح على أهل خوارزم بالسبي والقتل والغارات. ألح عليهم بذلك، يعني كل مرة يعود إليهم يفعل هذا الأمر قتلا وسبيا وغارات. نعم، أي كرر ذلك عليهم مرة بعد مرة. وكان ولاة خراسان يتألفونه أي يدارونه وأشباهه من عظماء كفار الأعاجم، ليكفوا غاراتهم عن الرعية، ويحقنوا أي يحفظوا دماء المسلمين، فيبعثون إلى كل واحد منهم بأموال وألطاف كثيرة وأنواع من فاخر الثياب. يعني كانوا يعطونهم من الأموال ليكفوا شرهم عن المسلمين، وهذا شأن الحاكم المسلم. إذا كان ليس به طاقة لقتال الكفار كان يتألفهم، هذا ما ينبغي يعني أن يكون عليه الحاكم المسلم، ينظر في المصلحة ماذا تقتضي المصلحة فيفعل، يأخذ القرار اعتمادا على ما تقتضيه مصلحة المسلمين. نعم. وإن هذا الكافر استاء في بعض السنين على السلطان، قال أبو العباس: ولا أدري لما ذاك استبطأ المبار، أي الهدايا. هل تأخرت عليه الهدايا حتى تصل إليه استبطأها؟ نعم. استبطأ المبار أي الهدايا عن وقتها، أم استقل ما بعث إليه أي وجده قليلا في جنب ما بعث، ما بعث بعث إلى نظراء أو في بعث. نعم يصح هذا وهذا. نعم. في جنب ما بعث إلى نظرائه من الملوك، معناه هذا الكافر استاء إما لأنه انقطع عنه ما كانوا يعطونه في الأول، ما كان يأتيه منهم في الأول، أو استقل فقال كيف أعطوني هذا القدر القليل وأعطوا غيري أكثر، لهذا جاء إليهم. يحتمل أن سبب قدومه إليهم هذا أو هذا. نعم. فأقبل في جنوده واستعرض الطرق، أي منع الناس من المرور، فعاث وأفسد وقتل ومثل، فعجز عنه خيول خوارزم، وبلغ خبره أبا العباس عبد الله بن طاهر رحمه الله، فأنهض أي أرسل إليه أربعة من القواد، طاهر بن إبراهيم بن مدرك ويعقوب بن منصور بن طلحة وميكال، ويعقوب بن منصور بن طلحة ويعقوب بن منصور بن طلحة ويعقوب بن منصور بن طلحة وميكال مولى طاهر، وهارون العياض، وشحن البلد بالعساكر والأسلحة، ورتبهم في أرباع البلد كل في ربع، فحموا الحريم بإذن الله تعالى. ثم إن وادي جيحون وهو الذي في أعلى نهر بلخ جمد لما اشتد البرد، وهو واد عظيم شديد الطغيان كثير الآفات. هذه البلاد الآن في ناحية أفغانستان. نعم. وإذا امتد كان عرضه نحوا من فرسخ، كثير الآفات يعني هذا البرد يتلف الزرع. نعم. وإذا جمد انطبق فلم يوصل منه إلى شيء من الماء، لشدة جموده لا تستطيع أن تصل إلى الماء الذي يكون تحت القدر المتجمد. نعم. حتى يحفر فيه كما تحفر الآبار في الصخور، وقد رأيت كثف الجمد عشرة أشبار، وأخبرت أنه كان فيما مضى يزيد على 20 شبرا. وإذا هو انطبق صار الجمد جسرا لأهل البلد، تسير عليه العساكر والعجل أي المركبات ذوات الدواليب والقوافل، فينظم ما بين الشاطئين، وربما دام الجمد 120 يوما، وإذا قل البرد في عام بقي 70 يوما إلى نحو 3 أشهر. قالت المرأة: فعبر الكافر النهر في خيله بسبب جموده إلى باب الحصن، وقد تحصن الناس وضموا أمتعتهم إليهم ولم يفرقوها، وقصد الكفار أهل البلد وصبحوا المسلمين أي هاجموهم صباحا، وأضروا بهم فحصر من ذلك أهل الناحية، وأرادوا الخروج أي إلى خارج السور لقتال الغزاة، فمنعهم العامل يعني الحاكم، نعم، دون أن تتوفى عساكر، دون أن تتوافى قبل أن تقبل عساكر السلطان، يعني لا تخرجوا إليهم حتى يأتي المدد، ما كان بعد وصل المدد، نعم. فمنعهم العامل دون أن تتوافى عساكر السلطان أي المرتزقة، أي المرتزقة، أي المرتزقة، وتتلاحق المتطوعة للجهاد. كان بعد ما وصل إليهم المدد من المرتزقة ومن المتطوعين للقتال، المرتزقة الذين يقاتلون مقابل مال، هذا معنى المرتزق، يعني يأخذ مالا مقابل خروجه للقتال، والمتطوع الذين يخرجون بلا مقابل مالي، نعم. فشد طائفة من شبان الناس وأحداثهم فتقاربوا من السور بما أطاقوا حمله من السلاح، وحملوا لحماستهم على الكفرة، يعني أن المسلمين كانوا مستعدين للقاء هذا الكافر، في الحصن الذي تحصنوا به كانوا قد تهيأوا، وصلهم خبره أنه قادم عليهم بجيشه، فتحصنوا في الحصن وجهزوا أنفسهم فاستعدوا لمواجهته، لكن بعض الشباب تحمسوا، وهذه عادة الشباب يعني، فتقدموا إليه لضربه ظنا منهم أنهم ينتصرون عليه، يغلبونه، نعم. وظنوا أنهم يغلبونهم فتهارج الكفرة، أي تظاهروا بالهزيمة على غير نظام، أرادوا بهذه الحركة أن يخرجوا هؤلاء الشباب من الحصن حتى يتمكنوا منهم، فأظهروا أنهم ينسحبون، فيلحق بهم الشباب ثم يكرون عليهم من جديد، نعم. واستجروهم أي أغروا شباب المسلمين ليلحقوهم ويخرجوا من بين الأبنية والحيطان، أي الحيطان جمع حائط، والحائط البستان، أي البساتين. فلما أصحروا أي صاروا في فضاء لا بنيان فيه كالصحراء، فلما أصحروا أي صاروا في فضاء لا بنيان فيه كر أولئك الترك عليهم، معناه لما صاروا في الصحراء خارج البنيان صاروا في البرية، كر عليهم الكفار، وكان كثير من الترك في ذلك الوقت وفي تلك الناحية لم يسلموا بعد، ما كانوا دخلوا في دين الإسلام، نعم. وصار المسلمون في مثل الحرجة أي في وسط الكفار محاطين بهم، ولا يوصل إليهم كالشجرة تكون بين الأشجار لا تصل إليها الآكلة لترعى، نعم، الآكلة يعني البهيمة التي ترعى، نعم. فتحصنوا واتخذوا دارة أي حاجزا يحوطهم، يحاربون من ورائه، من وراء هذه الدارة، نعم. وانقطع ما بينهم وبين الحصن وبعدت المعونة عنهم، فحاربوا كأشد حرب، وثبتوا حتى تقطعت الأوتار، عملوا لهم كمينا، حصروهم ما عاد يأتيهم المدد، بعيد صار العون عنهم، صار بعيدا، حوصروا هؤلاء الشباب في هذه البقعة، نعم. وثبتوا حتى تقطعت الأوتار جمع وتر، والقصي جمع قوس، وأدركهم التعب ومسهم الجوع والعطش، وقتل معظمهم وأثخن الباقون بالجراحات، أكثرهم مات والآخرون أثخنوا، يعني أصابهم جراحات شديدة لكن لم يموتوا. ولما جن عليهم الليل أي دخل، تحاجز الفريقان أي توقفا عن محاربة أحدهما الآخر، نعم. قالت المرأة ورفعت النار على المناظر، المناظر يعني الأماكن المرتفعة، ورفعت النار على المناظر ساعة عبور الكافر أي لإيصال الخبر بعبوره، فاتصل الخبر بالجرجانية. بالجرجانية، نعم. بالجرجانية، وهي مدينة عظيمة في قاصية أي طرف خوارزم، وهي قاعدتها كما تقدم. وكان القائد، يعني كما يسمى اليوم العاصمة، نعم. وكان القائد ميكال مولى طاهر بها في عسكر، فخف في الطلب أي أسرع في قصد الناحية التي عبر الكافر إليها، هيبة للأمير أبي العباس عبد الله بن طاهر رحمه الله. وركض إلى هزارسب في يوم وليلة 40 فرسخا بفراسخ خوارزم، وفيها فضل كثير على فراسخ خراسان أي تزيد عليها زيادة كبيرة. وغدا الترك أي بكروا غدوة للفراغ من أمر أولئك النفر أي الجماعة، النفر أي الجماعة. فبينما هم كذلك إذ ارتفعت لهم الأعلام السود علامة الجند العباسي، وسمعوا أصوات الطبول التي ترافق العسكر، فأفرجوا أي تفرقوا عن القوم وانهزموا. يعني الكفار هؤلاء لما سمعوا صوت الجنود المسلمين هربوا، لما رأوا الجيش الإسلامي قادما وسمعوا ضرب الطبول هربوا، نعم. ووافى أي حضر ميكال موضع المعركة، فوارى القتلى أي غطاهم، وحمل الجرحى من ساحة القتال إلى حيث يداوون. قالت المرأة: وأدخل الحصن علينا عشية ذلك، عشية ذلك زهاء 400 جنازة. أدخلوا عليهم من القتلى من هؤلاء الشبان المسلمين الذين تصدوا لهذا الكافر 400 جنازة، 400 قتيل، نعم. فلم تبق دار إلا حمل إليها قتيل، وعمت المصيبة وارتجت الناحية بالبكاء. قالت: ووضع زوجي بين يدي قتيلا، فأدركني من الجزع والهلع عليه ما يدرك المرأة الشابة على زوجها أبي الأولاد. وكانت لنا عيال أي صغار يحتاجون في معيشتهم إلى من يعيلهم. قالت: فاجتمع النساء من قرابتي، قالت فاجتمع النساء من قراباتي والجيران يسعدنني على البكاء أي يساعدنني في حال بكائي وحزني، يعني يواسونها، كنا يواسينها، نعم. وجاء الصبيان وهم أطفال لا يعقلون من الأمر شيئا أي لا يدركون معنى هذه المصيبة، يطلبون الخبز وليس عندي ما أعطيهم، فضقت صدرا بأمري. ثم إني سمعت أذان المغرب ففزعت إلى الصلاة، نعم. أي بادرت إليها، فصليت ما قضى لي ربي، ثم سجدت أدعو وتضرع إلى الله تعالى وأسأله أن يلهمني الصبر وأن يجبر يتم صبياني، فذهب بي النوم. يعني هذه المرأة عندما قابلها الذي قص قصتها كانت شابة، يعني في نحو 30، في الثلاثينات من عمرها، لكن لما استشهد زوجها كانت أصغر من ذلك، كانت فتية شابة ولها أطفال صغار. أحضر زوجها إليها ميتا، كان خرج للدفاع عن بلده ضد هذا الكافر، حمل إليها جثة هامدة. ومع ذلك لما دخل وقت المغرب لم تترك الصلاة، فزعت إلى الصلاة، بادرت إلى الصلاة، وهذه علامة على أنها كانت تقية. هكذا شأن الأتقياء، لا يتركون من أجل المصيبة ما فرض الله تعالى عليهم. وهذه المرأة هكذا. نعم. فذهب بي النوم، أي نمت في سجودي، فرأيت في منامي كأني في أرض خشناء، أي ذات حجارة، وأنا أطلب زوجي، أي أبحث عنه. فناداني رجل: إلى أين أيتها الحرة؟ قلت: أطلب زوجي. فقال: خذي ذات اليمين. قالت: فأخذت ذات اليمين، فرفع لي، أي ظهر لي، أرض سهلة طيبة الري، طيبة الري، طيبة الري، ظاهرة العشب، وإذا هناك قصور وأبنية لا أحفظ أن أصفها، أي أعجز عن وصفها، أي أعجز عن وصفها، لا تستطيع لشدة حسنها أن تصفها، عاجزة عن وصفها لشدة حسنها. نعم. ولم أرى مثلها، وإذا أنهار تجري على وجه الأرض بغير أخاديد، أي ليست في مثل الخنادق، ليست في وهاد عميقة، إنما يتناول ويؤخذ منها الماء بسهولة، وليست لها حافات على صفة أنهار الجنة. فانتهيت إلى قوم جلوس حلقا، أي دوائر، عليهم ثياب خضر قد علاهم النور، فإذا هم الذين قتلوا في المعركة يأكلون على موائد بين أيديهم، فجعلت أتخللهم، أي أمشي بينهم، وأتصفح وجوههم، أي أتأملها، أبغي زوجي لكي ينظرني، فناداني: يا رحمة، يا رحمة. عندما سمعت هذا الدرس في السبعينات من الشيخ عبد الله رضي الله عنه، هكذا صار ينادي بصوته: يا رحمة، يا رحمة، هكذا كان يقول رضي الله عنه. نعم. فيممت، أي قصدت الصوت، فإذا به في مثل حال من رأيت من الشهداء، وجهه مثل القمر ليلة البدر، وهو يأكل مع رفقة له قتلوا يومئذ معه. فقال لأصحابه: إن هذه البائسة جائعة منذ اليوم، أفتأذنون لي أن أناولها شيئا تأكله؟ فأذنوا له، فناولني كسرة خبز، يعني قطعة خبز. نعم. قالت: وأنا أعلم حينئذ أنه خبز، ولكن لا أدري كيف يخبز، هو أشد بياضا من الثلج واللبن، اللبن يعني الحليب، وأحلى من العسل والسكر، وألين من الزبد والسمن، أي أشد طراوة منهما. فأكلته، فلما استقر في جوفي قال: اذهبي، كفاك الله، كفاك الله مؤنة الطعام، مؤونة الطعام، كفاك الله مؤونة الطعام والشراب، ما حييت في الدنيا. فانتبهت من نومي شبعا ريا، لا أحتاج إلى طعام ولا شراب، وما ذقتهما منذ ذلك اليوم إلى يومي هذا، ولا شيئا يأكله الناس، يعني ما ذقت شيئا يأكله الناس. نعم. وقال أبو العباس: وكانت تحضرنا وكنا نأكل، فتتنحى، أي تبتعد عنا، وتأخذ إلى أنفها، على أنفها، وتأخذ على أنفها، تزعم أنها تتأذى من رائحة الطعام. الذي ذاق الطعام الجنة يعني يتأذى من رائحة طعام الدنيا، والذي ذاق نعيم الجنة كيف بعد ذلك يميل إلى الدنيا وإلى العود إليها؟ ما من نفس تموت لها عند الله خير تحب أن ترجع إلى الدنيا، ولو أن لها الدنيا وما فيها إلا الشهيد، فإنه يحب أن يرجع فيقتل مرة ثانية لما رأى من كرامة الشهادة. هكذا ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تموت لها عند الله خير تحب أن ترجع إلى الدنيا ولو أن لها الدنيا وما فيها. سبحان الله. فلا ينبغي للواحد منا أن يكون مقبلا على شهوات الدنيا ولا على لذائذ الدنيا، إنما ليكن هم الواحد منا أن يتزود من هذه الدنيا بالعمل الصالح لآخرته. نعم. فسألتها: أتتغذى بشيء أو تشرب شيئا غير الماء يعوضها منه؟ فقالت: لا. فسألتها: هل يخرج منها ريح أو أذى، أي بول أو غائط، كما يخرج من الناس؟ قالت: لا عهد لي بالأذى منذ ذلك الزمان. قلت: والحيض؟ أظنها قالت: انقطع بانقطاع الطعم، أي الأكل. قلت: هل تحتاجين حاجة النساء إلى الرجال؟ قالت: أما تستحي مني تسألني عن مثل هذا؟ قلت: إني لعلي أحدث الناس عنك، ولا بد أن أستقصى. أن أستقصي. قالت: لا أحتاج. قلت: فتنامين؟ قالت: نعم، أطيب نوم. قلت: فما ترين في منامك؟ قالت: مثل ما ترون. قلت: فتجدين لفقد الطعام وهنا، بسكون الهاء وفتحها الضعف. وهنا. حملته أمه وهنا على وهن، ويقال وهنا على وهن. الهاء تسكن وتفتح، كما تقول نهر ونهر، نهر ونهر، وهن ووهن، ومعناه الضعف. نعم. قلت: فتجدين لفقد الطعام وهنا، بسكون الهاء وفتحها الضعف في نفسك؟ قالت: ما أحسست بجوع منذ طعمت ذلك الطعام. يعني تلك اللقمة. تلك اللقمة. سبحان الله. وكانت تقبل الصدقة. فقلت لها: ما تصنعين بها؟ قالت: أكتسي وأكسو ولدي. ولدي يعني أولادي. نعم. قلت: فهل تجدين البرد وتتأذين بالحر؟ وتتأذين بالحر؟ قالت: نعم. قلت: فهل تدرين كلل اللغوب والإعياء إذا مشيت؟ أي هل تحسين بالتعب عند ذلك؟ نعم. قالت: نعم، ألست من البشر؟ الكلل التعب. نعم. قالت: نعم، ألست من البشر؟ قلت: فتتوضئين للصلاة؟ قالت: نعم. قلت: لما؟ أي طالما لا يخرج منك ريح ولا بول ولا غائط ولا دم حيض. قالت: أمرني الفقهاء بذلك. قلت: إنهم أفتوها على حديث لا وضوء إلا من حدث أو نوم، وذكرت لي أن بطنها لاصق بظهرها، فأمرت امرأة من نسائنا فنظرت إلى بطنها. يعني نظرت إلى غير العورة، أي نظرت إلى غير العورة. نعم. فإذا بطنها كما وصفت، أي لاصق بظهرها، وإذا قد اتخذت كيسا فضمت القطن وشدته على بطنها كي لا ينقصف ظهرها إذا مشت. قال أبو العباس عيسى: ثم لم أزل أختلف إلى هزارسب بين السنتين والثلاث، فتحضرني فأعيد مسألتها، أي سؤالها، فلا تزيد ولا تنقص، وعرضت كلامها. كل مرة كان يرجع إلى هزارسب يسألها عن قصتها، فكانت تروي له قصتها كما روتها أول مرة، لا تزيد على ما ذكرت ولا تنقص من ذلك. نعم. وعرضت كلامها على عبد الله بن عبد الرحمن الفقيه، فقال: أنا أسمع هذا الكلام منذ نشأت، فلا أجد من يدفعه أي ينكره أو يزعم أنه سمع أنها تأكل أو تشرب أو تتغوط. الذهبي، الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء في كتاب له قال: وهذه حكاية صحيحة، فسبحان القادر على كل شيء. نعم. فهذه القصة فيها أن اللاتلازم عقلي بين فقدان بضم الفاء وفتحها، بين فقدان أو بين فقدان، هذا يصح وهذا يصح. نعم. أي لا تلازم عقلي بين فقدان الأكل وبين المرض وذهاب الصحة وانهدام البنية، وذهاب الصحة وانهدام البنية، أي لا يلزم في حكم العقل من عدم الأكل ذهاب الصحة، ذهابه لا يلزم ذهابه، ذهاب الصحة، وإنما جرت العادة بذلك ليس غير، ويجوز أن تنخرم هذه العادة. فإذن هذه القصة تفيدنا أنه لا تلازم عقلي بين الأسباب ومسبباتها من حيث الذات، لا تلازم عقلي بين الأسباب ومسبباتها، إنما هي أسباب يخلق الله تبارك وتعالى عندها المسببات. يخلق الله تعالى عند الأكل الشبع، وعند الشرب الري، وقد لا يخلق الشبع والري عند الأكل والشرب، قد يأكل الشخص ويأكل ويأكل ويأكل لكن لا يشبع، قد يشرب ويشرب ويشرب لكن لا يرتوي. جائز عقلا، ليس مستحيلا عقلا، ألا يخلق الله تعالى الشبع بعد الأكل والري بعد الشرب. هذا يجوز وهذا يجوز. يروى عن واحد من المشاهير أنه كان يأكل الخروف ثم بعده سبع دجاجات مع الخروف، ثم بعد قليل يقول: أنا جائع ما شبعت. الله تبارك وتعالى ما خلق فيه الشبع من هذا الأكل، سبحان الله. هذه القصة أيضا تفيدنا أنه قد يحصل ضرر بخلق الله تعالى بترك الأكل والشرب، وقد لا يحصل. قد يحصل ضرر بترك الأكل والشرب وقد لا يحصل. ونحن غدا إن شاء الله أول أيام رمضان هذه السنة، بعض الناس يعني لأقل وهن أو وهن أو ضعف يفتون أنفسهم بأنه جائز لك أن تفطر، أنت لا تستطيع أن تصوم. إن لم يكن هذا الشخص في حكم الشرع ينضر بالصيام ليس له أن يفطر، إن لم يكن له رخصة في الفطر ليس له أن يفطر، ولا يجعل الواحد منا نفسه في منصب المفتي يفتي نفسه. من تعلم الحكم الشرعي عن الثقات أخذ بهذا الحكم، ومن لا فلا يكونن مفتيا لنفسه ولا يستمع إلى ما تقول جارته أو تقول جارتها أو يقول صاحب الدكان عنده أو يقول خادم المسجد أو حتى إمام المسجد، إنما العلم يؤخذ من أفواه العلماء الثقات ومن الثقات الذين تلقوا عن هؤلاء العلماء الثقات. بعض الناس لا يكون لهم عذر في الفطر، يأخذون بفتوى شيطانهم يفتيهم شيطانهم أنك يجوز لك أن تفطر فيفطر، فيضيع على نفسه ثواب الصيام ويقع في ذنب كبير لأنه أفطر بلا عذر. هذه المرأة تركت الأكل والشرب زمانا طويلا فلم تنضر، وأكثر الناس إذا تركوا الأكل والشرب لأيام معدودة، لخمسة أيام مثلا أو لستة أيام، قد يموتون من الجوع أو قد يموتون. فيعلم من ذلك أن هذه الأسباب لا تخلق شيئا، الأكل لا يخلق الشبع، وترك الأكل لا يخلق الضرر. ترك الأكل ضرره ليس حتما، إنما الله تبارك وتعالى هو الذي يخلق الشبع عند الأكل، وهو الذي يخلق الضرر عند ترك الأكل إن شاء. كذلك النار، إذا مس شخص النار قد يحترق بمسها، أو إذا مست النار شيئا قد تحرقه، يعني قد يخلق الله الإحراق عند مماسة النار لذلك الشيء، وقد لا يخلق الله ذلك. إذن كل على حسب مشيئة الله الأزلية. وهذا سيدنا إبراهيم عليه السلام خليل الله، رماه قومه في النار العظيمة فلم تحرقه ولا أحرقت ثيابه، أحرقت القيد الذي قيدوه به فقط، رموه في النار، هم ما استطاعوا أن يحملوه ويلقوه في النار لشدة النار، إنما صنعوا المنجنيق فوضعوه في المنجنيق ورموه حتى وقع في وسط النار، فلم تحرقه النار ولم تحرق ثيابه، لم تحرق إلا القيد الذي قيدوه به. سبحان الله، بل جعل الله هذه النار العظيمة على إبراهيم عليه السلام بردا وسلاما. ومثل ما حصل لسيدنا إبراهيم حصل للتابعي الجليل أبي مسلم الخولاني رضي الله عنه، لما رماه الأسود العنسي الذي ادعى النبوة، رماه في النار فلم تحرقه النار، ثم لما نفاه هذا الأسود العنسي، حاول إحراقه، رماه في النار فلم يحترق، فقيل له هذا إن أبقيته عندك يعني الناس يثورون عليك، يقلب الناس عليك، فنفاه. فجاء إلى المدينة المنورة فرآه سيدنا عمر رضي الله عنه، قال له: أنت أبو مسلم الخولاني؟ قال: نعم. قال: الحمد لله الذي لم يمتني حتى رأيت من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من هو مثل نبي الله إبراهيم، أي في حادثة إلقائه في النار وعدم إحراق النار له. وكذلك حصل لكثيرين من هذه الأمة بعد ذلك، من رفاعية وقادرية وغيرهم. الرفاعية أتباع سيدنا أحمد الرفاعي رضي الله تعالى عنه، من شأنهم أنهم يدخلون إلى الفرن الحامي، الخباز يخبز الخبز في ناحية وهم ينامون في ناحية أخرى، كما ينام الواحد منا على سريره على فراشه ينامون، لا تحرقهم النار ولا تحرق ثيابهم، وهم إنما يفعلون ذلك لبيان أن الخالق هو الله تبارك وتعالى. النار لا تحرق بذاتها، إن شاء الله أن تحرق تحرق، وإن لم يشأ الله تعالى لا تحرق. كل هذا فيه دلائل على أن الأسباب لا تخلق مسبباتها، فالدواء لا يخلق الشفاء. كم من مرضى يأخذون دواء لعلة واحدة هذا عنده نفس المرض، والطبيب يصف نفس الدواء لهذا ولهذا، نفس العلة ونفس الدواء، هذا يأخذ الدواء فيتعافى وهذا الآخر يأخذه فلا يتعافى، لأن الدواء ليس هو الذي خلق الشفاء في الأول، إنما خالق الشفاء هو الله، خالق العافية هو الله تبارك وتعالى. نعم. وكذلك سائر الأسباب العادية لا يلزم في حكم العقل أن توجد مسبباتها عند وجودها، بل يصح عقلا أن تتخلف مفعولاتها، أي ما يتسبب وينشأ عنها في العادة، وذلك أن الأسباب ليست خالقة لمسبباتها، وإنما تحصل الأشياء بمشيئة الله تعالى، فإن لم يشأ الله حصول المسبب لا يحصل ولو وجد السبب، وإذا شاء الله حصول المسبب من غير وجود السبب حصل على وفق مشيئة الله تعالى. نكتفي بهذا، ندخل في الدرس القادم إن شاء الله نتكلم على ما ورد في كتاب مجاب الدعوة للحافظ ابن أبي الدنيا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أذكركم بالدرس اليوم إن شاء الله في الساعة الثانية بعد منتصف هذه الليلة، حتى نستقبل رمضان بدرس ديني نحن ننتفع وأنتم تنتفعون، يعني بعد نحو 3 ساعات من الآن. بارك الله فيكم، نهلل ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تقبل الله طاعاتكم، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.